إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، حينما تظلم العين ويسكن الطير ويخيم الظلام، يخلو كل قرين بقرينه، يلتحف كل امرئ فراشه، يأوي كل إنسان إلى مأواه، ولكن ثمة أقوام أطار الخوف نومهم وحرك الشوق قلوبهم، فهجروا فرشهم وتجافوا عن مضاجعهم وخلوا بربهم. أقوام إذا حل الظلام حصلوا على نور مصدره من الملك العلام. إنهم المتهجدون المصلون بالليل والناس نيام. الليل ميدان ذوي الهمم العالية من أصحاب العبادات والدعوات، هو الزاد الصالح لرحلة الحياة. أما الذين يحبون العاجلة فإنهم صغار الهمم، يغرقون في العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. صلاة الليل بها يعان المرء على الأعباء ويرتاح من العناء. قال الله لنبيه وقد أخبره بثقل القول المنزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. قال بعدها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هي سمت الصالحين وعبادة القانتين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. صلاة الليل يحيا بها بإذن الله ميت القلوب، وتشهد بها فاتر الهمم. هي قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء من الجسم. وفي الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. قال ابن عباس: من أحب أن يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. حينما يبيت الناس نياما فإن عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما، انتزعوا نفوسهم من وثير الفرش وهدوء المساكن وظلمة الليل وسكون الكون، غالبوا هواتف النوم وآثروا الأنس بالله والرجاء بوعد الله والخوف من وعيده. لصلاة الليل عندهم أسرارها، وللأذكار فون في نفوسهم حلاوتها، وللمناجاة عندهم لذتها. قال الداراني: لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. ولما حضرت ابن عمر الوفاة قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ظمأ الهواجر وعلى مكابدة الليل. وحينما تتجافى جنوب أقوام في السهر على المحرمات وفي ضياع الأوقات، فإن لله عبادا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما أخفوا عملهم بالليل أخفى الله ثوابهم في الجنة، وقال: فلا تعلم نفس. لا سواء بين من قام لدنياه أو نام ولم يقم لمولاه، وبين من قام لربه ووقف بين يديه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من قام الليل مع أهله كتب من الذاكرين. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود. دعا عليه السلام بالرحمة لمن قام وأقام أهله فقال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. من أراد القرب من الله فأقرب ما يكون في هزيع الليل، في الحديث أقرب ما يكون العبد من الرب، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. معشر الكرام، وحينما عرف الصالحون هذه الفضائل كان لهم مع الليل شأن، وسيد هؤلاء رسول الله عليه السلام، وهو الذي قام حتى تورمت قدماه عند ابن حبان، أن عبيد بن عمير قال لعائشة: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بل لحيته. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأما في رمضان فقد صلى بأصحابه ليلة حتى كاد يفوته مستحور، وكان في العشر يحيي الليل كله ويوقظ فيها كل صغير وكبير قادر على الصلاة. معشر الصائمين، وعلى هذا درج الصالحون، فكانوا بالليل رهبانا وبالنهار فرسانا. إذا جاء الليل فرحوا لأنه وقت المناجاة والوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات، فلو رأيتهم ولهم في البيوت ضجة وفي الليل صوت ورجة، فهذا يرتل وهذا ينتحب ويدمع وهذا يسجد ويركع. قال أبو الزناد: كنت أخرج قبيل الفجر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. وقال الحسن: لقد صحبت أقواما يبيتون لربهم في سواد هذا الليل سجدا وقياما، يقومون هذا الليل على أطرافهم تسيل دموعهم على خدودهم، فمرة ركعا ومرة سجدا يناجون ربهم في فكاك رقابهم، لم يملوا طول السهر لما خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع. فأصبح القوم بما أصابوا من النصب لله في أبدانهم فرحين، وبما يؤملون في حسن ثوابه مستبشرين. وقال الأوزاعي: كان السلف إذا انصدع الفجر أو قبله بشيء قليل كأن على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حميما لأحدهم قد غاب عنه حينا ثم قدم ما التفت إليه، كانوا يعتبون على من لا يصلي إلا الفجر، فماذا يقول من يفوت حتى الفجر؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام عمن نام الليل حتى طلع الصبح ولم يصلي لربه في الليل: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وكان من وصاياهم لمن رغب في القيام: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. فاللهم عصمنا من الشيطان ووفقنا للصيام والقيام بما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، معشر الصائمين، وأنتم في شهر القيام والتراويح وعشر الشهر الأخير، وعشر الشهر الأخير قد بدأت، فما هو نصيب قيام الليل من ليلنا؟ إن هذه الليالي فرصة للمرء أن يسلك نفسه في سلك أهل التهجد والقيام، وأن يدخل في زمرة أهل الليل. صلاة التراويح والتهجد يقتطعها المرء من وقته، يفارق أهله وأصحابه، يدع بيته ويلجأ لبيت ربه، يصلي لله في أشرف الليالي. والله شكور إذا تركت لأجله عوضك، وكريم إذا قربت منه أكرمك، وجواد إذا سألته أعطاك. من قام مع الإمام في رمضان حتى ينصرف كتب الله له كأنما أمضى الليل كله قائما، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما بالنا اليوم نستطيل القيام؟ ما بال البعض همه من يخرج أولا من التراويح والقيام؟ إنك في خير، ولن تجد موطنا أشرف من موطن تناجي فيه الله. قال الأعرج: كانوا يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأ بها 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وقال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. نعم، على الإمام أن يراعي المأمومين، ولكن على المأمومين أن يكونوا عونا للإمام، وعلى الإمام أن لا يكون همه التخفيف الزائد، فيذهب بهاء التراويح في ظل بعض التسابق في الأسرع انصرافا وانتهاء. أيها الكرام، لياليكم هذه أعظم ليالي شهركم بل عامكم فضلا، وأرفعها قدرا وأكثرها أجرا. تصفو الأوقات فيها للذيذ المناجاة، وتسكب العبرات بكاء على السيئات. فكم لرب العزة من عتيق من النار، كم من شقي سعد وأسير للذنوب عتق، ومطيع كتب من أهل الدور العلا. فلا تفتك هذه الفرصة الثمينة، فما هي إلا ليال معدودة قد لا تدرك غيرها، وربما يدرك المرء فيها نفحة من نفحات المولى، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان أن ترى من انشغل فيها بمضيعات الأوقات. معشر الكرام، ها أنتم في الميدان فجدوا، ها هو الكريم يفتح أبوابه فبادروا، ها هي الجنة قد فتحت فالمهر قدموا، ها هي العشر قد حلت فنافسوا، ها هو الشهر قد بدا نقصه فاستدركوا. كفانا تقصيرا وتفريطا، شد العزم في العشر، فهي الغنيمة للأحياء وهي الأمنية للأموات. اعتكف فيها إن قدرت، فتلك سنة المصطفى عليه السلام. أحي الليل ما استطعت، أكثر من القرآن، وداوم على الطاعات، ولا تفتك ليلة القدر، فهي خير من 1000 شهر. أيها الراقد، ذا الليل التمام، قم بجد فالليالي في انصرام، وتقرب بصلاة وصيام، وابتهل لله في جنح الظلام، فعسى تلحق بالقوم الكرام. أيها الراقد، كم هذا الكرى، إن أهل الله جدوا في السرى، طلقوا الدنيا ومروا زمرا، أفترضى أنت أن تبقى ورا، فاستعن بالله وانهض باهتمام. أيها الراقد، كم هذا الرقاد، قم بإخلاص وبجد واجتهاد، وتزود فالتقى أفضل زاد، إن أهل الجد فازوا بالمراد، من يطع مولاه يظفر بالمراد. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واغفر لنا الزلل والآثام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.